ثم قال واستقبال النيرين. هذه استقبال معطوفة على إيش؟ على يكره؟ لا لا سبحان الله، على دخول، على دخوله، يكره دخوله بشيء في الإكراه ثم عطف، لأن الصحيح أن العطف يكون على ما تسلط عليه العامل مباشرة. أولا إذا قلت قام زيد وعمر وبكر وخالد وعلي ومحمد وعبد الله، من وين عبد الله يعطف عليه؟ على زيد، على الأول. يعني العطف يكون على أول معمول أو أول معمول، سواء فاعل ولا مفعول، تسلط عليه العامل. لماذا؟ لأن البقية فروع توابل، ما هي أصول ولا بغير الواو، كل شيء. قال واستقبال النيرين، ما هما النيران؟ الشمس والقمر، الشمس والقمر. يكره أن يستقبلهما الإنسان حال قضاء الحاجة. الدليل؟ لا دليل. التعليل؟ لما فيهما من نور الله. هذا التعليل، لما فيهما من نور الله يكره أن تستقبلهما. والحقيقة أن ما فيهما من نور ليس هو نور الله الذي هو صفته، بل فيهما نور مخلوق، وفي النجوم نور مخلوق ولا لا؟ لو كنت في مكان ما فيه أنوار كهربائية، بعض النجوم تشاهد ظلك، يعني لها نور ينعكس. نعم. فإذا قلنا بهذا، قلنا إذن كل شيء يكون فيه نور وإضاءة حتى للنجوم يكره استقباله، وفي هذا نظر. ثم نقول إن هذا التعليل مع كونه عليلا هو مصادم للنص، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تستقبلوا القبلة بغاية ولا بول ولا تستدروها، ولكن شرقوا أو غربوا. ومعلوم أن من شرق والشمس طالعة سيستقبلها، أو غرب والشمس عند الغروب سيستقبلها. والرسول عليه الصلاة والسلام ما قال إلا أن تكون الشمس أو القمر بين أيديكم فلا تفعلوا. فعلم من هذا أن القول الصحيح في هذه المسألة القول الثاني، وهو أنه لا يكره استقبال الشمس والقمر في حال قضاء الحاجة، وذلك لعدم الدليل، بل ولثبوت الدليل الدال على الجواز. طيب، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. هذا أظن أول موضع نصل إليه فيما يتعلق بالقبلة. نعم، استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة محرم، حرام. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. نعم، هذا هو الدليل، لا تستقبلوا. والأصل في النهي التحريم، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا، يفيد أن الانحراف اليسير لا يكفي، لأنه قال لا تستقبلوا ثم أرشد إلى أمر آخر وهو التشريق أو التغريب. ومن المعلوم أن قوله شرقوا أو غربوا لقوم إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها، مثل أهل المدينة، أهل المدينة قبلتهم الجنوب، فإذا شرقوا أو غربوا صارت القبلة إما على أيمانهم أو عن شمائله. لكن في مثل مكاننا هذا لو أننا شرقنا أو غربنا فاستقبلنا القبلة. فعلى هذا نقول في قوم إذا شرقوا أو غربوا استقبلوا القبلة، يقول ولكن أشملوا أو أجنبوا. أين كما قرأت هنا شرقوا أو غربوا. طيب إذن الدليل هذا الحديث، التعليل لأننا ودي أن الإنسان يفهم الدليل، والدليل مسلم به، كل مؤمن يسلم به، لكن إذا حصل مع الدليل التعليل كان أكمل، وإذا يسر الله فتح علينا به فحقوا إلينا. التعليل هو احترام احترام القبلة في الاستقبال والاستدبار، لا تستقبل ولا تستدبر. ويقول مالك في غير بنيان استثنى، أما إذا كان في بنيان فإنه يجوز استقبالها واستدبارها. نعم، ما هو الدليل؟ الدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ولكننا ننظر هل هذا الحديث يوافق كلام المؤلف أو لا. قال في غير بنيان، يعني في البنيان يجوز استقبالها ويجوز استدبارها، وهذا هو المشهور من المذهب. بل قالوا رحمهم الله يكفي الحائل وإن لم يكن بنيانا، كما لو اتجه إلى السيارة، نعم، أو إلى كومة من غمل، نعم، أقامها ثم كان وراءها، أو إلى شجرة أو إلى أكمة أو إلى حجر كبير أو ما أشبه ذلك. قالوا يكفي ما كان حائلا. ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يستثنى شيء أبدا، وأنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها لا في الفضاء ولا في البنيان. وهذا أحد الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد عنه في هذا روايات متعددة، نعم، منها المذهب اللي سمعتم، والقول الثاني الرواية الثانية أنه يحرم استقبالها واستدبارها مطلقا في الفضاء والبنيان. قالوا وهذا الذي قلناه هو مقتضى حديث أبي أيوب استدلالا وعملا. أما الاستدلال فبقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما العمل فبفعل أبي أيوب حين قال قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. فقوله نستغفر الله يدل على أنه ما رأى أن هذا كافي. واضح؟ طيب، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها لا في البنيان ولا في غير البنيان، نعم، لعموم الحديث. ولكن بماذا نجيب عن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بعض العلماء أخذ من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أن النهي للكراهة، أن النهي للكراهة، وقال إن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل أن يبين إيش الجواز وأنه ليس حراما. ولكن هذا فيه نظر، بقي أن نقول ما الجواب عن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنه. بعضهم قال إنه يحمل على ما قبل النهي، يرجح عليه النهي لأن النهي ناقل عن الأصل. كيف نقل عن الأصل؟ وش الأصل؟ الأصل جواز أنك تستقبل ما شئت، هذا الأصل، إلا إذا جاء من فيقولون إن حديث أبي أيوب ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل مقدم عليه. هذا وش الجواب الثاني؟ أن حديث أبي أيوب قول، حديث ابن عمر فعل، والفعل لا يمكن أن يعارض القول. لأن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يحتمل الخصوصية، يحتمل هذا خاص به، ويحتمل النسيان أنه نسي عليه الصلاة والسلام. هذا وارد ولا غير وارد؟ نعم وارد، ولكنه الحقيقة أما احتمال الخصوصية فمرجوج، لأن الأصل الاقتداء والتأثي به، وليس هناك معارضة تامة. نعم لو كان هناك معارضة تامة بين القول والفعل لكان القول بأن الفعل خاص به متجها، لكن ليس هناك معارضة تامة. لماذا؟ لإمكان أن يحمل حديث أبي أيوب على ما إذا لم يكن في البنيان، وحديث ابن عمر على ما إذا كان في البنيان. وكلما أمكن الجمع بين قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله فإنه هو الواجب، هو الواجب. وعلى كل حال وكونه في البنيان خاص، ولهذا نقول القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز في البنيان استدبار القبلة دون استقبالها، لأن النهي عن الاستقبال محفوظ، ما في شرط. النهي عن الاستقبال محفوظ ليس فيه تخصيص، والنهي عن الاستدبار نعم مخصوص بالفعل، مخصوص بالفعل. هذه من جهة. ومن جهة أخرى الاستدبار أهون من الاستقبال. استدبار الإنسان للقبلة أهون من استقباله، ولهذا جاء والله أعلم التخصيص فيه فيما إذا كان الإنسان في البنيان. نعم أولا أنه ضعيف الحديث، ضعيف نعم، والثاني قبل أن يكون بعام نعم ما هو صريح بأنه في الفضاء والبنيان، قد يكون في البنيان ما هو صريح. ولا ظاهره النفس، ظاهره أن الأول قبل أن يموت بعام ثم رأيت يستقبلها، ظاهره أن الاستقبال بعد النهي. نعم يوم العيد حصل هي دبا ان رسول كان في الدنيا هنا يعني في بلد بلد يقول خرج حاليا في السفر اي لا له راه في نفس البيت يعني حصل اخطر رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم في البيت لا هو هذا ظاهر الحال وهو لازم لكن هذا ظاهر الحال لان البيت حصل يتوفي شوف نعم نعم نعم إيه لكن لكن الصحيح أنه ضعيف وأنه لا يمكن أن يعارض الحديث الصحيح وحديث أبي أيوب أيوب صحيح ولا يمكن أن يعارضه هذا. ثم إن المعنى الذي من أجله نهي عنه المعنى الذي من أجله نهي عنه لا زال قائم، ليس هذا معنى يمكن أن يزول فينسخ، فما دام النهي كما أن علة النهي باقية فإن النسخ لا يمكن أن يكون، كما أنه لا يمكن أن ينسخ استقبال القبلة في حال الصلاة، لأن المعنى الذي احترم احترام القبلة هذا لا يمكن أن يكون. هذا ضعف هذا النهي. نعم أي لكن يخففه أنه في البنيان وأنه في استقبال، والبنيان من مثل القضاء هذا اللي يخطر. نعم نعم نعم نعم احنا قلنا من كلام ابي ايوب ان ابا ايوب فهم ان النهي بالتحريف لانه ليس كفارة الا من ذنب. الخلاصه ان الاصح استقبال القبله واستقباله انه حرام، وان الاستقبال في البنيان يأتي. نعم ومع ذلك فالأفضل أن لا يستدبرها لأنه لا يستدبرها. نعم كيف لكن نشوف في الخلاف ذكروا فيها الخلاف ما بيسعى الخلاف هم فيها خلاف عدم سماع حتى يستدبرها نعم حولك أناس لرأيت أن استدبارهم أهون من استقبالهم. يقول طيب نحن ذكرنا على هذه الجملة أننا نحب أن نتعرض لحكم استقبال القبلة. استقبال القبلة قد يكون حراما كما هنا، وقد يكون واجبا كما في الصلاة، وقد يكون مكروها كما في حال الخطبة يوم الجمعة مثلا. الذكرى أن يستقبل القبلة ويخطب الماء يخطب الناس وهم خلفهم وراء ظهرهم، وقد يكون مستحبا مثل الدعاء ومثل الوضوء. قال بعض العلماء ان كل قراءه فالافضل ان يستقبل فيها الكعبه وقبله الا بدليل، ولكن في هذا نظر، لاننا اذا اخذنا هذه القاعده العبادات نعم الافضل فيها التوقيت. ثم قال المؤلف ولبثه فوق حاجته. لبث هذه معطوف على استقبال، لا ويحرم استقبال القبلة، يعني ويحرم لبثه فوق حاجته، يعني فوق مقدار حاجته. فيحرم على الإنسان وهو في الخلاء أن يلبث فوق حاجته، بل يجب من فيما ينتهي أن يخرج. وعلم ذلك بعلتين: العلة الأولى أن في ذلك كشفا للعورة بلا حاجة، والعلة الثانية أن الحشوش والمراحيض هي مأوى الشياطين والنفوس الخبيثة، فلا ينبغي أن يبقى في هذا المكان الخبيث. وقال بعض أهل العلم إنه من الناحية الطبية إنه يدمي الكبد، يكون سببا في أن ينطهر الكبد حتى يأخذ منها الدم. وعلى كل حال المهم أن هذا أن تحريم اللبث مبني على إيش؟ التعليم، ما في دليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فيه رواية عن الإمام أحمد أنه يكره لبثه فوق حاجته ولا يحرم. وعلى كل حال فإنه إما مكروه وإما حرام. وأما ما يفعله الغربيون وأشباهه يجعلون هذه الكراسي التي يجلسون إليها ويدلون أرجلهم ويأخذ واحد منهم المجلة نعم والصحيفة وخلي هذا المكان محل قراءة هذه المجلات والصحف نعم، فلا شك أن هذا خلاف العقل خلاف الشرع نعم. وظل نافع في طريق يحرم أن يبول في الطريق وأن يتعوق من باب أول، فلا يجوز للإنسان أن يبول أو يتعوق في طريق. لحديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين، قال ومن لاعن يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. وفي حديث أبي داود اتقوا الملاعن الثلاث: البرازة في الموارد، وقارعة في الطريق، والظل. نعم، فلا يجوز للإنسان أن يبول في ذلك. لماذا؟ لأنه يؤذي المرء، وإيذاء المؤمنين محرم. قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. أصار حكم التحريم، والدليل حديث أبي هريرة اتقوا اللاعنين، والتعليم أذية المسلم، وأذية المسلم محرم. وكذلك أيضا ظل نافع، الظل وش معنى النافع؟ الذي يستظل به الناس، مو قلت بظل، لو تأتي أظلة ما يجد فيها أحد ما نقول حرام عليك أن تبول أو تتعوق فيها، لكن الظل النافع الذي يستظل به الناس. والدليل في الحديث حديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ظلهم، يعني الظل الذي هو محل جلوسهم وانتفاعهم بذلك. قال بعض العلماء: ومثله مشمس الناس في أيام الشتاء. مش معنى مشمسهم؟ مشمسهم فيه، يجلسون في الشمس للتدفئة، وهذا قياس صحيح، هذا جدا، هذا قياس جلي واضح. قال بعضهم، بعض العلماء: إلا إذا كانوا يجلسون لغيبة أو لفعل محرم فإنه يجوز أن نفرقهم ولو بالبول والتعود. نعم، لكن هذا فيه نظر، فيه نظر، لأن الحديث عام، هذا من جهة الدليل، ولأنه لا فائدة من ذلك. هم إذا علموا أن هذا الرجل جاء وتعوض في أماكن المسلمين، ماذا يحدث؟ يزيدهم شرا، وربما أنه يتخانقون معه ويقاتلون. لكن الطريق السليم أن يأتي إلى هذا المجتمع، نعم، ويوجه دعوة ونصيحة لهم، هذا الطريق السليم. أما أن يفعل هذا الشيء، طيب لو في بعض الناس يستعمل غير البول والغائط، لأن البول حقيقة ينجس ويؤذي، يصب في أماكنهم زيت قطران، ما تقول فيها؟ ها؟ يعني هل هذا علاج صحيح؟ أظنه غير صحيح، لأن أظنه غير صحيح، لأن حتى لو فرض أنه جاء ووضع المكان على هذا الصفة، ذهبوا إلى مكان آخر. لكن إذا أوتي إليهم ونصف أهل أحسن وأبين. نعم نعم، ظاهر الحديث جواز ذلك، ظاهر الحديث جواز. نعم، ظاهر الحديث العموم ما دام ظل النافع للناس فهم آذن نقول فيه. والحيوانات ربما إذا دخلت إلى جاءت لهذا الظل ربما تبرق تربط وتتلوث ضرورها. ما الفرق بين الحمام في الكلاب؟ على كل حال قال هذه ما ما ما ما يهمه هذا الشيء، حتى لو تلوثت فيه ما ما يهم هذا، ما يهم. أما شيء الحيوان المحترم الذي يمكن يحلب أو يركب فهذا يجب تجنبه. نعم، لا يجب البول والغائط، ما دام المثل عند بيت ويتأذى به، فهذا يكون ما غرضه أن يسلم هؤلاء من الشر والمحرم، لكن غرضه أن يسلم من أذيته، فيجوز أن يدافع عن نفسه وعن أذيته بما شاء. نعم نعم، تقول أن هذا معالجة خطأ بالخطأ. ها؟ تقول أن هذا من باب معالجة الخطأ بالخطأ. لا، ما هو خطأ؟ لأن الشارع من تدعيه مثل من هؤلاء الذين يعبدون. لا، هو بالحقيقة ما يؤذي، إذا كان مثل الزيت ما يؤذي المارة خطأ، يؤذي الجالسين فقط. يمكن الزيت هو الذي يؤذي المارة، يلصق في نعالهم ثم بثيابهم، وربما يلصق على أقدامهم فيمنع وصول الماء ويقل بطهارتهم. الأسواق الغالب من الماء، غالب من الماء تنفع. نعم، وش تقولون في هذا؟ ها؟ شيء ما عنده هو إذا أمكن، لكن هذا رجل لمطر. أنا عندي أنه يقول في السيارة ولا يقول في السوق، لأن السيارة يمكن تنظف نظف صاحبها، وأما السوق إلا إذا كان يريد، إذا قال إنه يرجع على السوق ويطهره بالماء. ما أقول في السوق. نعم، طيب، يقول: في الظل النافع وتحت شجرة عليها ثمرة، وتحت شجرة عليها ثمرة. أفاد المؤلف تحت الشجرة، لا بد أن يكون دانيا منها يتدعيه، وعليها ثمرة. أطلق المؤلف الثمرة، ولكن يجب أن تقيد، فيقال ثمرة مقصودة أو ثمرة محترمة. ثمرة مقصودة أو ثمرة محترمة. ثمرة مقصودة يعني يقصدها الناس وإن كان غير مطعوم، نعم، مثل ما يوجد في بعض الأكل، بعض الأكل يوجد هذا القرض الذي يستعمل جدارا يأخذه الناس، فإذا كانت مقصودة يعني الناس يقصدونها ويأخذونها فإنه لا يجوز أن تبول تحتها ولا أن تتغور. لماذا؟ لأنها ربما تسقط هذه الثمرة على هذا المكان فتتلوث بالنجاة، ولأن من قصد الشجرة ليصعد إليها لا بد أن يمر في هذه النجاة فيتلوث. وكذلك لو كانت الثمرة محترمة مثل إيه؟ كثمرة النخل مثلا، هذه نخلة في مكان نائم لا يقصدها أحد ولا يأتي إليها أحد، ولكن التمر طعام محترم. وكذلك غيرها من الأشجار التي تكون مقصودة ثمرتها محترمة منها طعاما فإنه لا يجوز أن يتبول تحتها. وكذلك نعم انتهى المؤلف مما يحرم من الأمثلة التي يحرم فيها البول والتغور، لكنه رحمه الله بقي عليه أشياء. ما الذي بقي عليه؟ المساجد. قوله المساجد لا يجب البول فيها ولا التغور، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي إن المساجد لا تصلح لهذا، لا تصلح فيها شيء من الأذى والقلق، إنما هي للتكبير للصلاة وقراءة القرآن أو كما قال الله تعالى. طيب المدارس مثلها؟ نعم مثلها. كل متجمعات الناس بأمر ديني أو دنيوي لأنه لا يجوز أن يتبول فيها لسان أو يتعوق، والعلة فيها القياس الجلي على ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من البول في في الطرقة وضد الناس. والثاني الألية التي تحصل للمسلمين في هذا العمل. نعم هذا معدل لهذا الغرض. أي المستحم البول فيها لا بأس به، لأن الناس يقولون يمشي البول، والتغوط فيها ما يجوز لأن الغائط يبقى وينجز ما حوله. ولا بد أن ينقطع حتى يرهب، يعني مثلا لو فرض أنه تبول بهذا المستحم ما يخرج ويدع البول، لابد أن يمشيها. وهذه أيضا الأفضل عدمها، لكن أحيانا يحتاج الإنسان إلى ذلك، أحيانا تكون حمامات مشغولة ويحتاج إلى هذا، أو أحيانا يريد أن يتروش يكون عندما يخلع ثيابه يحتاج إلى البول. وعلى كل حال كلما كانت الأماكن هذه النبيهة فهو أحسن. ما هذا الموضوع؟ دليل بكفر من البول الأرض المتنمية نورا بريد من البول الذي ورى فيها ناس أنها يأثر يبول رجل يكون مستحمة ما جاء. نعم مثله، يعني الذي لم يعد لبول الغائط لا ينبغي الإنسان أن يفعل. لا منه ما وفيه بعد مثل عندي أصح، يعني يستجمر ثم يستنجي. الاستجمار بالحجر وما ينوب منابع، والاستنجاء بالماء. يقول مؤلف يستجمر ثم يستنجي وجوبا، لا، ولهذا قال ويجزئه الاستجمار. فالإنسان إذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يتطهر بالماء، أو يتطهر بالأحجار، أو يتطهر بالحجر ثم الماء. أيهما أكمل طهارة؟ الأخير، أن يستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء، ولكن لو اقتصر على الحجر اللي هو الاستجمار كاد بالشروط الآتية إن شاء الله، ولو استنجى بالماء كاد على القول الراجح، وإن كان وجد فيه خلاف قديم بعض السلف أنه أنكر الاستنجاء وقال كيف ألوث يدي بهذه الأمكان والقارورات، ولكن الصحيح أنه جاء وقد انعقد الإجماع عليه بعد ذلك على أنه يجوز أن يقتصر على الماء. والدليل عليه قول أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فأنطلق أنا وغلام النحو بإداوة من ماء وعنبة فيستنجي بالماء، يستنجي بالماء. نعم، وكذلك حديث المغيرة بشعبة. فهذا دليل على جواز الاقتصار على الاستنجاء بالماء. وأما التعليم فظاهر، لأن الأصل في إزالة النجاسات إنما يكون بالماء، فكما أنك تزيل النجاسة على رجلك أو على شيء من بدنك أو على ثيابك أو على الأرض تزيلها بالماء، فكذلك تزيلها بالماء إذا كانت من الخارج منك. فيه إذن دليل وفيه تعليم. أما الاستجمار بالاحتياط فإنها مبدئة أيضا يحصل عليها لثبوت ذلك من قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستجمر بالاحتياط دون الماء، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب يقضي حاجته وطلب من ابن مسعود أن يأتيه بأحجار فأتاه بحجرين وروثه، فأخذ الحجرين وطلق روثه وقال هذه رزق أو رزق، وفي رواية قال ائتني بغيرها، فدل هذا على جواز الاقتصار على الاستجمار. وأما الدليل من قوله فحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وهذا دين على أن أحجار تكفي. أما الجمع بينهما فلا أعلمه وارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه من حيث المعنى لا شك أنه أكمل كثيرا. حرروا هذا. يقول يستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العائد. يجزئه الاستجمار يعني عن الماء، يجزئه الاستجمار عن الماء. فأفادنا المؤلف رحمه الله أن الاستجمار كاف، ويدل لذلك فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. أما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فكما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط وأمره أن يأتي بثلاثة أحجار فوجد حجرين ولم يجد الثالث فأخذ روثه فذهب بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس. فدل ذلك على أنه يجزئ الاستجمار بالحجر. وكذلك حديث أبي هريرة أنه جمع للنبي عليه الصلاة والسلام أحجارا وأتى بها في ثوبه فوضعها عنده ثم انصرف، وهو في الصحيح. فهو دليل أيضا على أنه يجزئ الاستجمار. ويدل لذلك أيضا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، هذا قول. فثبت إجزاء الاستجمار بقول الرسول عليه الصلاة والسلام نعم وبفعله، وهو مما يدل لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل كان طهر المحل. وقد سبق لنا ذلك عند قول المؤلف، عند قول المؤلف يا حافظي متن الزائد، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. لا يزيل غيره، لا يزيل النجس الطارئ غير الماء. نعم، وذكرنا هناك قلنا لكم إنهم يقولون في التيمم إنه مبيح لا رافع، وكذلك في الاستجمار يقولون إنه مبيح لا رافع. أنا أرجو وأكرر أن لا تنسوا ما مضى. نعم، المهم على كل حال هذا مما يؤيد قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النجس متى زال بأي مزيل كان طهر المحل. وقوله أقرب إلى المنقول والمعقول من قول من يقول إنه لا يزيل النجس إلا الماء الطهور. نعم، يجزي الاستجمار. اشترط المؤلف للاستجمار شروطا، قال إن لم يعد الخارج موضع العادة، إن لم يعد الخارج موضع العادة، موضع العادة يعني الذي جرت العادة بأن البول ينتشر إليه من رأس الذكر، وبأن الغائط ينتشر إليه من داخل الفخذين الصفحتين اللتين على حلقة الدبر. نعم، هذا موضع العادة. فإن انتشر تعدى موضع العادة فإنه لا يجزئ إلا الماء، ما يجزئ الاستجمار. حطيتوا بالكم؟ طيب ما هو الدليل على هذا الشرط؟ يقول ليس هناك دليل لكن هناك تعليل، وهو أن الاستجمار خرج عما يجب من إزالة النجاسة بالماء، فهو خارج عن القاعدة، وما خرج عن القاعدة فإنه يقتصر فيه على ما جرت به العادة. عرفتم؟ فيقال ما خرج عن العادة وانتشر إلى محل زائد هذا ما ورد فيه الاستجمار، إنما يحمل الاستجمار على إيش؟ على الشيء المعهود المعتاد. لماذا؟ لأن الأصل في النجاسة أن تزال بماذا؟ بالماء. اقتصر على الاستجمار فيما جرت به العادة لأنه هو الظاهر، وما خرج عن العادة فإنه لا يجزئ فيه إلا الماء. طوال واضح الآن؟ أعيد التعليل مرة ثانية. يقولون لأن الاقتصار على الأحجار ونحوها في إزالة البول والغائط خرج عن نظائره ولا لا؟ ها؟ خرج عن نظائره. فإذا كان خارج عن نظائره فوجب أن يقتصر فيه على ما جرت به العادة، فما زاد عن العادة فالأصل أن يزال بماذا؟ بالماء. الأصل أن يزال بالماء. واضح؟ طيب، ولو قال قائل إنه إذا تعدى موضع العادة بكثير فصحيح لا يجزئ فيه إلا الماء، مثل لو ترشش البول على فخذه أو على ساقه أو على ركبته فهذا ظاهر أنه لا بد فيه من الماء لأنه ليس محل الخارج ولا قريبا منه. وأما ما كان قريبا فإنه يسامح فيه، ما كان قريبا فإنه يسامح فيه، ولعل هذا لا يعارض كلام الفقهاء. طيب، إذا قلنا إنه بشرط أن لا يعد موضع العادة، فإن تعدى موضع العادة فهل نقول إن لكل موضع حكمه، لكل موضع حكمه، بمعنى أن نقول الذي لم يتعدى موضع العادة يجزئ فيه الاستجمار والمتعدي لابد فيه من الماء؟ نعم، هذا ظاهر كلامنا. وقال بعض أهل العلم بعض الأصحاب أصحاب الإمام أحمد إذا تعدى موضع العادة لم يجزئ في الجميع إلا الماء. والفرق بين القولين واضح؟ واضح. الذين يقولون إذا تعدى موضع العادة لا يجزئ إلا الماء يقولون لأنه لما لم يتم الشرط فسد الكل. والذين يقولون إنما زاد على العادة هو الذي يحتاج إلى ماء وما كان على موضع العادة يكفي الاستجمار يقولون بأن الحكم يدور ما علته، فما زاد عن موضع العادة يغسل وما كان على موضع العادة يجزئ فيه الاستجمار. نعم لا يحدث على أن لا يندفع، يحدث على أن لا يندفع، ولا إذا اندفع فهو المذهب أنه ما يطهر فيتنجس بالماء. نعم. قوله الرافع ما بعد جاء أصل. نعم إلا موضع العادة ويشترط أضبط هذا الشرط يجوز الاستثمار بشرط بشروط الحقيقة. الشرط الأول أن لا يتعدى الخارج موضع العادة. الشرط الثاني قال ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا. قول بأحجار جمع حجر، ونحوها مثل المدر والطين اليابس المتجمد والتراب والخرق والورق وما أشبه ذلك. فكلمة نحوها أي مثلها، مثل الأحجار في الإزالة. إذا الخشب يجزي خشب يجزي أين وكذلك الورق. نعم يقول أن يكون طاهرا، أن يكون طاهرا يعني لا نجسا ولا متنجسا، لا نجسا ولا متنجسا. والفرق بين النجس والمتنجس أن النجس نجس بعينه والمتنجس نجس بغيره، يعني طرأت عليه النجاسة. فيشترط أن يكون طاهرا يعني لا نجسا ولا متنجسا. ما الدليل على اشتراط أن يكون طاهرا؟ عندنا دليل وعندنا تعليل. أما الدليل فحديث ابن مسعود الذي أشرنا إليه قبل قليل، ألقى الروثة وقال إنها ركس، والركس بالكاف، والركس النجس. هذا واحد. ثانيا قوله في حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران، إنهما لا يطهران. فدل هذا على أنه لا بد أن يكون المستنجى به المستجمر به طاهرا، لأن ما لا يطهر لأن النجس هو خبيث فكيف يكون مطهرا؟ إذن عندنا دليل وتعليل. التعليل هو كما قلت أخيرا إن النجس هو خبيث والخبيث لا يجعل الخبيث طيبا، هنا أن يكون طاهرا. الثاني منقيا يعني يحصل به الإنقاء، منقيا يعني يحصل به الإنقاء. فإن كان غير منق لم يجزئ. مش الدليل أو تعليل؟ تعليل، لأن المقصود بالاستجمار هو الإنقاء، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجى بأقل من 3 أحجار، كل هذا طلبا للإنقاء. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي يعذب في قبره إنه لا يستنزه من البول أو لا يستتر من البول أو لا يستبرئ من البول، 3 روايات. عرفتم؟ فلا بد أن يكون منقيا، فإن لم يكن منقيا لم يكن. والذي لا ينقي إما أن يكون لا ينقي لملاسته، إذا كان عملس جدا فإنه لا ينقي، بل لا يزيد الطين إلا بالله، لأنه إذا مسحت به وانجر إلى ما وراء الحلقة مثلا أو أو الحشفة يلوثها ولا لا؟ نعم يلوثها. وكذلك ما لا ينقي لرطوبته، لرطوبته هذا ما يجد. لو كان رطبا أتى الإنسان بمدر رطب أو حجر رطب ما ينقي كالطين. طيب وكذلك لو كان المحل قد نشأ، يمكن ندخل بهذا الشرط ولا لا؟ لأن هو الحجر هنا هو بنفسه صالح للإنقاء، لكن المحل غير صالح للإنقاء ولا لا؟ فلو كان بعد ما يبس وش الفائدة من الحجر؟ فهو غير منقى. فيمكن أن نجعل قوله غير منقيا، أن نجعل المفهوم يدخل فيه ثلاثة أشياء: ما لا ينقي لملاسته، وما لا ينقي لرطوبته، وما لا ينقي لجفاف المحل. لأن الحجر إذا ورد على محل جاف لا يحصل به إنقاء، أليس كذلك؟ طيب أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث، غير عظم وروث هذا شرط أظن ما في كم يصير الليث هذا موضع العادة، وأن يكون طاهرا وأن يكون منقيا. الشرط الرابع أن يكون غير عظم وروث، وهذا الشرط عدمي ولا وجودي؟ عدم، لكن غير تدل على النفي، يعني لا عظما ولا روثا. ما هو الدليل وما هو التعليل؟ الدليل أدلة مو واحد، أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجى بالعظم أو الروث، كما في حديث سلمان وابن مسعود وأبي هريرة وغيرهم، حديث كثيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على أنه لا يجوز الاستثمار بالعظم. أما التعليل فنقول إن التعليل إن كان العظم عظم مذكات، إن كان العظم عظم مذكات فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام العلة في ذلك، فإن هذا العظم يكون طعاما للجن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما تجدونه لحما. كل عظم مذكى، كل عظم مذكى فإن الجن يجدونه أوفر ما يكون لحما. سبحان الله العظيم. ونحن قد أكلنا وراح اللحم الذي فيه، لكن الذي خلقه أول مرة قادر على أن يكسوه مرة أخرى لمن؟ لعباده من الجن. ولهذا قال: أوفر ما تجدون لحما. نعم، كل ذكر، كل عظم ذكر اسم الله عليه. كما أنه لا يجوز أن نأكل نطعمه، نحن أيضا لا يجوز أن نأكل ما لم يذكر اسم الله عليه. فهم كذلك. أي طعام؟ أي ربما يكون، ربما يكون أطع على طينة أخرى، ربما يكون أطع على طينة أخرى. المهم أننا نعلل العظم بأنه طعام إخوان من الجن، كما علل الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا إذا كان طاهرا. إذا كان نجسا فالعلة ظاهرة، لأن إذا كان رجسا كيف يطهر؟ واضح؟ أما الروث فنقول فيه ما قلنا في العظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بينهما. فالأدلة في العظم يا حيدر، الأدلة في الروث هي الأدلة في العظم، هي الأدلة في العظم. وعلى هذا فنقول الدليل واحد والتعليل كذلك واحد. فإن الروثة إن كانت من طاهر فلعلها أنها طعام دواب الجن، وإن كانت من نجس تشكل فهي نجسة لا تطهر. نعم قوله انها ركس. نعم. يعني كل طاوسة ولا اللي أتى لا الذي أتى يعني انها نجسة. نعم او بثمار الثمار نجسة. قول مفاهيم ركس يعني مردودة. ما هو صحيح. يقول تعالى ما هو صحيح. ما هو صحيح. ولهذا قالوا لو كان هكذا لقال ركس. مصدر ركس. طيب إذن نقول إن الروث نستدل له بماذا؟ بما استدلنا به للعظم. ونعلله بما علمنا به للعظم. وطعام طعام لمن؟ لبني آدم. وكذلك طعام لبهائم بني آدم. ما هو الدليل؟ الدليل أن نقول إنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بالعظم والروث لأنهما طعام الجن ودوابهم فإن الإنس أفضل ليكون طعامهم النهي عن الاستثمار به من باب أولى من باب أولى. كما أن فيه أيضا محذورا آخر غير الدليل والتعليل السابق وهو أن فيه كفرا بالنعمة لأن الله تعالى خلق هذا للأكل ما خلقه لأجل أن يمتعن هذا الامتحان والعياذ بالله فيكون ذلك من باب الكفر بالنعمة. نعم ففيه إذن دليل وتعليل بل وتعليلا ولو يابسا ما دام طعاما للبهائم ولو يابسا خلافا لما توهمه عبارة الشارع. فإذا نقول كل طعام للبني آدم أو لبهائمهم فإنه حرام أن يستجمر به. وظاهر كلام المؤلف ولو كان فضلة طعام حتى لو كان قد أفضلناه ولا نريده ككسر الخبز وما أشبهه فإنه لا يجوز الاستثمار بها. طيب يقول ومحترم محترم المحترم هذا يعني ما له حرمة فإنه لا يجوز الاستثمار به مثل كتب العلم كتب العلم الشرعي الديني هذا لا يجوز الاستثمار به. لماذا؟ للدليل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند رب ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والتقوى واجبة. فلهذا لا يجوز أن يستجمر الإنسان بشيء محترم. وظاهر كلام المؤلف ولو كان مكتوبا بغير اللغة العربية أولى ولو كان مكتوبا بغير اللغة العربية ما دام أن موضوعه موضوع محترم فإنه لا يجوز أن يستجمر به. ومتصل بحيوان يعني ما يجوز أن يستجمر الإنسان بشيء متصل بحيوان. لماذا؟ يقول لا لأن له حرمة لأن الحيوان حرمة فلا يجوز أن يستجمر الإنسان بذيل بقرة أولا ولا بأذن سحلة هنا لأنها محترمة وإذا كان علفها ينهى عن الاستجمار به فكيف هي فإن قلت يلزم على تعليلك هذا أن لا يجوز الاستنجاء بالماء لأن اليد سوف تباشر النجاسة قول تباشرها وتلوث بها وتشم رائحتها فيه رائحة النجاسة في يدك فعلى هذا لا يجوز أن تستنجي بالماء قلنا قد قال به من قال من السلف، وقال إن الاستنجاء بالماء بدون أن يتقدمه أحجار لا يجوز ولا يذنب، لأنك تلوث يدك بالنجاسة. عرفتم؟ فماذا أصنع على هذا القول؟ فيها الآن مداسيس دخل فيها الرجلين من المطاط، إذا بغيت تستنجي تأخذ من هذه المداسيس وتستنجي بها، تحملها معك ولا قادر تغسلها بعد. نعم، لكن هذا القول ضعيف جدا، ويرده السنة، ترده السنة الصحيحة الصريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يقتصر على الاستنجاء. ونقول جوابا على مباشرة اليد بالنجاسة، هذه المباشرة لإزالة الخبث، والمباشرة للإزالة ليست محظورة. أرأيت لو أنك تطيبت وأنت محرم، الطيب وأنت محرم حرام، لو واحد مثلا وضع فيك الطيب في جبهتك أو في رأسك بعد أن أحرم، يجب عليك أن تزيله في يدك، ولا إثم عليك ولا فدية عليك، لأن مباشرته هنا لإزالته. ورجل آخر، يعني هذا مثال ثالث، رجل غصب أرضا وصار يتمشى فيها في يوم من الأيام وهو في وسط الأرض، تذكر العذاب والعقاب وأن الإنسان يحمل هذه الأرض من سبع أراضي، فتاب إلى الله توبة نصوح. من شرط التوبة النصوح أن ينزع الإنسان عن الذنب فورا. هذا الرجل قال ماذا أصنع؟ إن بقيت في مكاني فبقائي محرم، وإن مشيت في الأرض المغصوبة فقد استعملتها في خطوات محرمة، فماذا أصنع؟ نقول هات هليكوبتر، صار هليكوبتر فلذاك. متى يتصل بالمسؤولين؟ نعم. طيب، نقول هذا الرجل مشيه من النقطة التي تاب منها إلى أن يخرج، يأثم فيه ولا ما يأثم؟ ما يأثم، لأنه للتخلص من المحرم الممنوع. فالمهم أن مباشرة الشيء للتخلص منه لا يمكن أن نؤثم الإنسان به، لأننا لو أثمناه به لكان من باب تكليف ما لا يطاق. وعلى هذا فنقول إذا أورد علينا مورد كيف تقولون إنه يحرم الاستجمار بمتصل بالحيوان وأنتم تبيحون للإنسان أن يمس ذلك النجس بيده عند الاستنجاء؟ الجواب يا رشيد، ما الجواب؟ ليزيله، فهو للتخلص منه ولكن وليس للتلوث به. فرق بين من يباشر للتخلص منه ومن يباشره للتلوث به. نعم. ومتصل بحيوان، طيب حيوان نجس ولا طاهر؟ كل واحد النجس والطاهر. فلو استجمر الإنسان في ذيل بعيره فهو كما لو استجمر في ذيل حماره. نعم، كلاهما محرم. طيب الشروط كم الآن؟ سبعة. يشترط اللاعب الخادم ذا العادة، وأن يكون طاهرا منقيا غير عظم. طيب تجعلون روث وما عطف عليها واحد لأنه داخل في حيز النهي، يكون غير عظم، أو تجعلون كل واحد عن شرط، يعني عظم روث طعام محترم متصل عليه خمسة مع الثلاثة الأولى ثمانية. نعم ثمانية. نعم، قد يوهم من سمع حديث من مسعود. نعم، وقد يوهم أنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الحجرين. نعم، هذا الإيهام يرده حديث سلمان الفارسي أن لا تجي بأقل من ثلاثة أحجار. نعم. بل في رواية نعم نعم نعم هذه أيضا إذا كان هكذا صح يزول الإشكال، ما لا إشكال فيه في الحقيقة. أنا قد ذكرنا لكم قاعدة أن النصوص المشتبهة تحمل مع المحكم في كل شيء في القرآن وفي السنة، فإذا جاء مثل ما يوهم أن شيئا فعل على غير شرط والشرط محقق فإن نعمل بماذا؟ بالمحكم محقق. نعم ثبت أنه قال في ترك في حجر ثابت. نعم يقول الإمام أحمد صح والحق. طيب أنا قلت هذه لعله يحمل بعض الإخوان أنه يكتفى في حجر. لا هذه ما فيش. نعم حيوان ملكة وما ينتفع به صراحة كلام المؤلف أنه لا بأس به لأنه قال متصل بحيوان